السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ محمد. حياكم الله. الله يبقيك. لو تكرمت أعرض السيارات في بعض البلدان العربية في محكمة هناك. إيش اللي يلزم فيها؟ الله يصلحنا يصلحك. ها؟ إيش اللي يلزم فيها؟ كيف؟ لو إنه واحد قتل واحد في حادث سيارة مثلاً. إيه. إيش اللي يلزمه؟ ها؟ إيش لازم يسوي يعني؟ لا عليها شيئان. الأول الكفارة حق لله تبارك وتعالى. نعم. والثاني الدية على عاقلته. نعم. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطت. وإذا كان ما يستطيع ليس لمرض هل يجزيه؟ لماذا لا يستطيع؟ إذا كان لا يستطيع أن يصوم شهرين يعني متتابعين، أقول لماذا لا يستطيع وهو ليس بمريض؟ أيوة، إذا كان ما هو مريض هل يجزي المال بدل الصوم؟ لا لا لا يجزي. لابد من الصوم؟ لابد من الصوم. إن عجز عنه فلا شيء علي. شكرا يا شيخ. الله يحييك. معنا مكالمة ثانية.